نبدأ الدرس أم ننتظر قليلا حتى ينقل الأخ الصوت إلى الغرفة الأخرى؟ نبدأ؟ جيد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. توقفنا في الدرس السابق كلام عطية الله نقرأ كلامه ثم نعلق على هذا الكلام. قال عطية الله: والمقصود التحذير من حال هؤلاء بضرب الأمثال، وتعريف إخواننا الطيبين سوء أحوالهم ووخامة مآلهم، ومعون عليهم من تناقضات تؤدي بهم إلى الكفر الصريح في كثير من الأحيان، وإلى المروق الصريح من الدين بالفسوق والعصيان الواضح. قال: ولهذا عنوان الشيخ أبو محمد المقدسي، وهو الخبير بهم العارف بطرق ضلالاتهم، كتابه الرسالة الثلاثينية برسالة الجف، لأن الغلو في التكفير يؤدي إلى الكفر. قال: ولا شك أن هذا الذي عليه هؤلاء القوم ليس هو حال المسلم الذي وصفه الله القرآن والسنة، ولا هذا الدين هو دين الإسلام كما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا والله، إنما هم مارقون مرقوا من الدين والتشدد والإفراط والزيادة في الدين، كما أن العلمانيين والمتزندق الملحدين العصريين وأمثالهم مرقوا من الدين من باب النقصان منه والتفريط فيه والترك له اتباعا لشهواتهم، وهذان هما سبيل الشيطان لإخراج الناس من النور إلى الظلمات، كما قال بعض السلف: ما ندب الله العباد إلى شيء إلا اعترض فيه إبليس بأمرين ما يبالي بأيهما ظفر، إما غلو فيه أو تقصير عنه. انتهى كلام عطية الله. طبعا هذا الكلام فيه من الجهل والظلم يعرفه من علم حق الأنبياء ومن قرأ كتاب الله تعالى. فعطية الله جمع الجهل وجمع الظلم، كما قال تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فعطية الله جمع بين الظلم والجهل، فمن جهله أنه يجعل أهل الشرك وعبادة غير الله مسلمين، ويجعل من يحقق البراءة من الشرك والمشركين هذا صفاته ليست صفات المسلم الذي ذكره الله تعالى في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالمشرك عنده أفضل على هذا الأصل أفضل من المسلم المحقق للبراء من الشرك والمشركين. نقول أما ما ذكره من استحلال المحرمات المجمع عليها أو تحليل استحلال المحرمات المجمع عليها فهذا نبرأ إلى الله منه. كذلك ما يترتب عليه من القول أننا في عهد مكي فنعمل بالتشريع المكي على الإطلاق، يعني بهذه الصورة أننا نعمل على الإطلاق بكل ما كان مكيا حتى لو كنا نستطيع أن نعمل ببعض التشريعات بحجة أننا في عصر مكي أو في زمن مكي، فهذا قول لم نقله أبدا، فإن الأوامر والنواهي منوطة بالقدرة. الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالشرائع موجودة وتامة، بخلاف في العصر المكي هناك تشريعات غير موجودة، هناك محرمات كانت على الإباحة الأصلية وهناك عبادات لم تكن مشروعة. أما بعد إتمام هذا الدين وإكماله فإن هناك تشريعات كثيرة يجب العمل بها ومناط العمل بها معلق بالقدرة. التشريع المكي لا شك أنه تشريع ضعف وعدم قدرة وتشريع استضعاف، لذا لم ينزل الله تعالى جميع التشريعات على المسلمين في مكة. لما؟ لأنهم كانوا في حال ضعف. كذلك المسلم الذي في دار كفر مثلا اليوم إذا كان هناك بعض العبادات أو بعض المحرمات مثلا بعض العبادات لا يستطيع أن يعمل بها أو بعض الأوامر لا يستطيع أن يعمل بها يسقط عنه هذا الوجوب، وكذلك بعض المحرمات إذا اضطر إلى العمل بها كذلك يجوز له عند الاضطرار العمل بهذا المحرم. فالقاعدة في هذه المسألة أنه لا واجب مع العجز، وأنه لا محرم مع ضرورة، لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. وهذا الأصل يعم حال المسلمين في دار الكفر أو في دار الإسلام، هذا الأصل أصل عام يعم حال المسلمين في دار الكفر أو في دار الإسلام، بل ما أخر الله تعالى بعض التشريعات ولم ينزلها إلا في مكة إلا بسبب عدم القدرة عليها أو بسبب عدم القدرة على اجتنابها، أي عدم القدرة على فعل الواجبات أو عدم القدرة على اجتناب المحرمات. فكما ذكرت أن لم أقل أبدا أنه العمل بالتشريع المكي على الإطلاق حتى نترنا نقول بأن هناك من المحرمات مثلا الآن ليست محرمة، هذا قول غير صحيح لا يقول به أصلا إلا من أجهل الناس. فلم أقل بفضل الله يوما ما أننا اليوم في عهد مكي وأنه علينا أن نلتزم أحكام الفترة المكية على الإطلاق الذي ينسبه إلينا عطية الله. أما مسألة البراء من المشركين وتكفيرهم فإننا ندين الله بهذا ونتقرب إلى الله بتكفير المشركين والبراء منهم. والمقصود هنا بتكفير المشركين هو اعتقاد أن هذا المشرك على دين الشرك، لأنه وقع في الشرك وعبد غير الله تعالى، فدينه غير ديني، دينه غير ديني، فأنا ديني ما هو؟ الإسلام، الاستسلام لله تعالى، وهو دينه الشرك، فلا بد أن أعتقد أنه ليس على ديني. وإذا اعتقدت أنه على ديني إذن أنا لم أعرف حقيقة ديني ولم أعرف حقيقة دين هذا المشرك، إذن لم أحقق. فإذا لم أعلم حقيقة دين الشرك ولا حقيقة دين الإسلام، إذن لم أحقق ولا أعرف حقيقة الإسلام. وهذا الأصل ذكرنا أدلته فيما سبق، وذكرنا كلام أئمة أهل السنة والجماعة، بل نقلنا الإجماع عليه من أئمة عن أئمة أهل السنة والجماعة، فهذا دين الأنبياء جميعا. ومن لم يعرف هذا الأصل لم يعرف الإسلام، لذا سمى بعض المفسرين، بل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أن هذا أن هذه الصورة براءة من الشرك، هذه الصورة فيها البراءة من الشرك وفيها البراءة من المشركين، أي تقول للمشركين أنا بريء من دينكم وأنتم بريئون من ديني. لما تقول لهم أنا بريء من دينكم؟ لأن دينكم الشرك. ولما تقول لهم أنتم بريئون من ديني؟ لأن دينهم ليس هو الإسلام، أنا دين الإسلام وهم دينهم الشرك، فلا بد أن أتبرأ من ديني، ولا بد أنهم حقيقة يتبرؤون من ديني، حتى ولو انتسبوا اسما إلى ديني فهم من جهة الحقيقة غير محققين لهم، فلا بد أن يتبرؤوا من ديني. فإن الكفر بالطاغوت لا يتحقق إلا بالبراءة من الشرك والمشركين، كما أن الإسلام لا يتحقق إلا بعبادة الله وإخلاص العبادة لله تعالى وحده وموالاة المسلمين. قال الشيخ محمد: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال: أما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. وأما معنى الإيمان بالله فهنا الشيخ رحمه الله أدخل مسألة صوت واضح الآن؟ فالشيخ رحمه الله عندما ذكر صفة الكفر بالطاغوت قال: فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله، أي تعتقد أن عبادة غير الله باطلة، وأنه لا يجوز أن يعبد، أي أن يذل ويخضع لغير الله كما يذل ويخضع لله، ثم بعد ذلك أن تجتنب وتترك عبادة غير الله وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، أي تعتقد أن أهل عبادة غير الله ليسوا على الإسلام، ليسوا على الدين الحق. ثم قال: وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده، أي تعتقد أن الله يستحق العبادة دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها، أي تتبرأ وتبعدها عن كل معبود سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة لله، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. هذه قال ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. فمن لم يعلم هذه الحقيقة وهذه الملة، إيش هذا؟ لم يعلم حقيقة الإسلام. والعجب أن عطية الله عنده المشرك محقق الإسلام، بينما نحن غير محقق الإسلام، مع أننا نجتنب الشرك ونتبرأ منه ومن أهله. قال عطية الله: ولا شك أن هذا الذي عليه هؤلاء القوم ليس هو حال المسلم الذي وصفه القرآن والسنة، ولا هو هذا الدين هو دين الإسلام كما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه. وإن كان هؤلاء يعني مثل عطية الله وأضرابه يتكلمون بكلام ويطلقون إطلاقات لا يفهمونها ولا يعلمون ما تتضمنه هذه الإطلاقات، فمن أخطأ فلم يحقق أصل دين الإسلام فوقع في الشرك، هذا محقق الإسلام عند عطية الله، لا يجوز تكفيره إلا بعد قيام الحجة، ويعلم بأنه يعبد غير الله وأنه لا يجتنب الشرك، لكن عنده لا زال على الإسلام لأنه ينتسب للإسلام مع وجود الشرك. بينما نحن نجتنب الشرك ونظهر هذا ونتبرأ من المشركين، وحالنا عند عطية الله ليست حال المسلم الذي وصفه الله بالقرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة. وهذا والله من الجهل بحقيقة الإسلام، بل هذا أعظم من حقيقة دين الخوارج، فإنهم يكفرون أهل الإسلام ويستحلون دماءهم وأموالهم، لأنهم يظنون أي الخوارج أن أهل الإسلام لم يحققوا الإسلام، وأما أهل الأوثان فإنهم عند الخوارج مشركين ولكنهم معصومي الدم والمال، لما لوجود الذمة، لذا هم يدعون أهل الأوثان. وأهل الأوثان عند عطية الله ليسوا فقط معصومي الدم والمال، بل هم مسلمون. الخوارج لا يقولون بأن أهل الأوثان مسلمين، خوارج لا يقولون بأن أهل الأوثان مسلمين، بل يقولون بأنهم مشركون، بينما عطية الله يقول بأن أهل الأوثان مسلمين لأنهم ينتسبون للإسلام. فالحديث الصحيح يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وكما ذكرت قتلهم لأهل الإسلام لما؟ لأنهم يظنون أنهم لم يحققوا الإسلام، والخوارج من هذه الجهة أفضل، لأن عطية الله يعتقد أن هؤلاء الذين يقعون في الشرك هم يقعون في الشرك ويعبدون غير الله، ومع ذلك يسميهم أهل الإسلام. وأما الخوارج فقد طردوا أصلهم، خوارج طردوا أصلهم، أصلهم ما هو؟ أن من لم يحقق الإسلام ليس بمسلم، وأن من حقق الإسلام هو المسلم. عطية الله عنده أن من حقق الشرك مسلم، من حقق الشرك مسلم. خوارج لا يقولون بهذا، يقول من حقق الشرك مشرك، ولكن خطأ الخوارج في أنهم أدخلوا في النواقض، نواقض الإسلام ما ليس منها، فجعلوا الكبائر من نواقض الإسلام، جعلوا الكبائر من نواقض الإسلام، فطردوا أصلهم وحكموا على من وقع في الكبيرة بأنه خارج عن الإسلام، ولم يقولوا بأن هذا صاحب الكبيرة محقق الإسلام ومع ذلك نسميه مشرك، لم يقول بهذا، لا يقولوا بأن هذا صاحب الكبيرة محقق الإسلام ومع ذلك هو مشرك كما يقوله عطية الله ومن تبعه، فإنهم يقولون أن هذا المنتسب للإسلام محقق للشرك ولكنه مسلم، هذا من أعظم التناقض. فعطية الله يعلم أن من يتوقف فيه ممن يقع في الشرك، أنه يقع في الشرك ومع ذلك عنده مسلم معصوم الدم والمال، يعلم أنه يعبد الأوثان ويحكم بأنه مسلم، بينما يعلم يقينا أننا نكفر الطواغيت ونتبرأ منهم وممن يعبدهم من المشركين ونظهر هذا للناس ونحذرهم ونتأسى بهذا بالأنبياء جميعا، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فنحن عندما حكمنا على بعض المشركين لم نحكم عليهم بالكبائر، لم نقل مثلا الظواهري أو بن لادن أو غيره ممن كفرنا أنه وقع في كبيرة من الكبائر ونقض إسلامه، وإنما قلنا بأنه وقع في ناقض من نواقض الإسلام. ما هو الناقض؟ إما أنه شرك أكبر كالإيمان بالقوانين والدساتير وعدم البراءة منها، أو أنه في بناقض آخر وهو عدم تكفير المشركين والبراءة منهم، وهذه النواقض مجمع على أنها نواقض، المسلمون كلهم يجمعون على أن هذه نواقض، الذي لا يكفر المشركين ويحكم بإسلامهم وهو يعلم بأنهم يقعون في الشرك هذا مجمع على أنه ليس بمسلم، وكذلك الذي يقع في الشرك وعبادة غير الله كذلك مجمع على أنه ليس بمسلم. إذن نحن لم نوافق الخوارج، إنما كفرنا على أمور مجمع على أنها من النواقض، ومع ذلك يحكم علينا عطية الله بأننا خوارج وأننا مارقة، ويحتج بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج التي تدل على وجوب قتال الخوارج، بل حكم بكفرنا بأمور نحن نتبرأ منها، ولو كنا فيروس داتن بنك wurde aktualisiert. فهي أخف من الشرك الذي يقع فيه عبدة الطواغيت الذين يعذرهم عطية الله بالجهل ويعتقد بأنهم مسلمون ومع ذلك يعذر المشركين، والتهم التي ينسبها إلينا زورا وبهتانا دون مرتبة الشرك الأكبر وإن كانت من الكفر، لكن المتأول فيها والجاهل إذا كان مثله يعذر لا يجوز تكفيره إلا بعد إقامة الحجة، هو يكفرنا بها ويقول بأن هذه التأويلات لا تقبل عند جميع العلم مع أن أصلا لم نقل بها، ولكن لو فرض أننا قلنا بها فإن هذه المسائل يدخلها الجهل ويدخلها التأويل، وأهل العلم يعذرون المتأول والجاهل في هذه المسائل إذا استحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه كما قال شيخ الإسلام. وأما الفرائض الأربع فإن جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك. أما من لم تقم على الحجة مثل من يكون حديث عن الإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغ فيها شعائر الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام عليهم الحجة وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مضعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل. خذ اللاقط يا أبو محمد. صوت واضح يا أخوان؟ صوت واضح؟ نكمل الرد على عطية الله تعالى بعد أن ترجم أخونا أبو محمد الكلام على من يعظمهم عطية الله ويزعم أنهم من المجاهدين والعلماء والصالحين، وقد بينا حقيقة هؤلاء وأنهم لا يتبرؤون من الطواغيت وأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يكفرون بعض الطواغيت ولا يكفرون البعض الآخر، مثلا طواغيت الذين يحكمون بالقوانين كطواغيت مثلا العرب كدول الخليج مثلا أو مصر كانوا يتوقفون فيهم ولا يكفرونهم، ولم يظهر تكفيرهم لهم إلا بسبب أنهم وقفوا مع أمريكا ضد القاعدة، فسبب التكفير حقيقة هو ليس لأنهم ناقضوا الإسلام بجعلهم أنفسهم أربابا من دون الله، ولكن لأنهم وقفوا مع أمريكا ضد القاعدة. والدليل على ذلك أن هناك طواغيت أخرى يحكمون بالقوانين والدساتير كما يحكم هؤلاء الطواغيت في مصر والخليج، ومع ذلك يحكمون بأنهم مسلمون كطواغيت حماس مثلا، مع أنهم يعلمون بأن حماس تحكم بالقوانين والدساتير. فحقيقة هؤلاء إظهارهم لتكفير بعض الحكام ليس من باب معرفة حقيقة الإسلام والبراءة من الطواغيت، ولكن من باب أن هؤلاء الطواغيت يقفون مع الأمريكان أي ينصرون الأمريكان على القاعدة، فتمسكوا بناقض من النواقض مع أن هذا الناقض هو مقتضى حقيقة لا إله إلا الله وهو موالاة المشركين، وتركوا ما ينقض حقيقة لا إله إلا الله وهو اتخاذ الأحبار والرهبان واتخاذ الأرباب من دون الله تعالى واتخاذ القوانين والدساتير التي يشرعها الشيطان لأوليائه. فعطية الله يستنكر علينا كما يقول تكفيرهم لعموم المسلمين بما فيهم خيارهم من العباد والزهاد والمجاهدين والاستشهاديين وأهل العلم والدعوة والبذل في سبيل الله تعالى، يكفرونهم كلهم ولا يحكمون إلا بإسلام نفر قليلهم جماعتهم ومن كان مثلهم فقط، بل ويحكمون بكفر سائر الأمة في قرونها المتأخرة. الصالحين والمجاهدين والعلماء الذين يستنكر علينا تكفيرهم هم ابن باز والعثيمين والألباني وغيرهم من شيخ الطاغوت وبن لادن والظواهري وقادة القاعدة الذين يقاتلون دفاعا عن المشركين. عندهم القاعدة أن هناك أمة اسمها أمة المليار مسلم، أمة المليار مسلم، عندهم مليار مسلم على وجه الأرض الآن، لذا هم يدافعون عن هؤلاء ويجعلون هؤلاء مسلمين وينزلون أحكام جهاد الدفع عليهم ويحرضون على الدفاع عنهم، بل وقد يؤثمون من لا يخرج دفاع عنهم. لما؟ لأنهم لا يحكمون بخروجهم من الإسلام، يعلمون بأنهم يقعون في الشرك ولكن يعذرونهم، يعلمون بأنهم لم يتبرأوا من الشرك ولكنهم لا زالوا عندهم على الإسلام ولا يحكمون بخروجهم من الإسلام. بل أكثر هؤلاء القادة يؤمنون بالطاغوت ولا ينكرون الحكم به، بل يفتي بعضهم بجواز دخول مجالس الشرك والتحاكم إلى القوانين من أجل مصالح الدنيا. فلأننا كفرناهم حالنا ليست حال المسلم في الكتاب والسنة، بل كما قال عطية الله: لا والله إنما هؤلاء مارقون، مرقوا من الدين من باب الغلو والتشدد والإفراط والزيادة في الدين. بينما حال هؤلاء المشركين الذين يدافعون عنهم في أفغانستان والعراق حال المسلم الذي يجب الدفاع عنه، وحال هؤلاء الذين لا يتبرؤون من الطواغيت ولا يتبرؤون من المشركين حال المسلمين، فهم أهل صلاح وجهاد وعلم عند عطية. ثم انتقل عطية الله إلى كلام آخر قال: وانتظروا وسوف ترون بأم أعينكم كيف يقول إليه حال هؤلاء المفتونين المارقين المخلف وأتباعه إن استمروا في هذا الطريق ولم يتداركهم الله برحمته. ووالله لقد رأيناهم وجربناهم في أكثر من بلد يتركهم الطواغيت المرتدون يرتعون ويسرحون ويمرحون في البلاد لا يمسونهم بسوء. رأينا ذلك بأم أعيننا وجربناه في ليبيا في آخر الثمانينات من القرن الفرنسي الماضي، حيث كانت الحملات على الإخوة الملتزمين على أشد من قبل الطاغوت الغذافي وزبانيته واستخباراته، ومع ذلك كانوا يتركون الخوارج التكفيريين ولا يقربونهم بل يفسحون لهم كل مجال. لماذا؟ لأنهم يدركون أنهم يقدمون لهم خدمة مهمة وأنهم لا يشكلون أي خطر عليهم، بل هم أعوان لهم في الحقيقة على المسلمين المستضعفين. كيف لا وصفتهم التي وصفها الله وصفهم بها الصادق المصدوق أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهكذا سمعناهم سمعنا عنهم في أماكن وبلدان أخرى، والقصص متشابهة في كل مكان، وسترون ذلك في هؤلاء أيضا. فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال: وهذا لعمر الله برهان لمن كان له قلب وتدبر وإرادة الحق، إذ كيف يرضى الطاغوت عنهم ويتركهم يسرحون ويمرحون في البلاد لو كانوا على الحق وجاد التوحيد وطريق محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الطاغوت يدرك أنهم بذرة فساد في الجماعة المسلمة أي في وسط المسلمين، فيتركهم يفسدون وربما دعمهم وفسح لهم ومدهم في طغيانهم ليضرب بهم المسلمين، وحسب الله ونعم الوكيل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال: وهذه كانت مقدمة نصحا لإخواننا وتذكيرا وتنبيها لمن أراد أن يتعظ ويعتبر، فإن العاقل من اعتبر بغيره واتعظ ولا يجرب كل شيء بنفسه، إذا لهلك الناس كلهم لو أراد كل أحد أن يجرب كل شيء. والسعيد من وقي الفتن، فاجتنبوا الفتن وابتعدوا عنها وعن أهلها واعتصموا بالله تعالى، وأكثروا من الدعاء والإلحاح على المولى عز وجل أن يمن عليكم الهداية والسداد، فإن التوفيق كله بيد الله تعالى وحده لا شريك له. قال وأنبه قال وأنبه أن المقصود مما تقدم هو الكلام على الصفات وأحوال ومآلاتها وأمثال هؤلاء وجنسهم وضئهم، ولا يلزم منهم أن أني أحكي عن هؤلاء المفتونين الحاليين الآن كل ما ذكرته من تفاصيل، فقد يكون فيهم الآن قليل أو كثير مما ذكرنا وهم على خطر عظيم، فليعتبر المعتبرون وليتفكر أولو الألباب، نسأل الله العافية والسلام. أقول هذا من أعجب الأحكام التي رأيتها في حياتي كلها، يصف عطية الله أحوال قوم غيرنا إن صدق في وصفه لهم، وإلا فقد جربنا كذبه علينا واتهامه لنا بأمور نحن براء منه ولم نعتقدها يوما، فها هو يصف أقواما أخر وينزل حكمهم علينا، فلو كان عطية الله منصفا لذكر أقوالنا ثم بعد ذلك ينظر ما هو الحكم الشرعي المطابق لحالنا إن كان هو أهلا لهذا طبعا، فكيف تحكم علينا بأننا خوارج مارقة كذبة وأنت لم تنقل قول واحد يبين حقيقة اعتقادنا إلا مسألة العذر بالجهل. والمقصود من الطرح مسألة العذر بالجهل هو بيان بطلان قول من جعل المشرك أخوه المسلم، فإن من احتج بجهل المشرك وعده مسلما مع علمه بوقوعه في الشرك هذا لم يتبرأ منه، بل لم يجعل البراءة من الشرك من حق لا إله. وقد بينت وتكلمت في هذا الرد. والمسألة الأخرى مسألة الفرق بين الكفر والشرك، وهذه صحيحة، فمن كان يتبرأ من المشركين ويجتنب الشرك سواء سماه، ولم أقل يوما ما بكفر من لم يفرق بين الكفر والشرك ولم أجعلها من أصل دين الإسلام. وطرح هذه المسألة كان من باب بيان معنى كلام أهل العلم في إطلاق الكفر وإطلاق الشرك، وكشف شبه بعض إخوان المشركين كعطية في الاحتجاج بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما من أهل العلم. فمن قال أننا جعلنا هذه المسألة من أصل الدين وكفرنا مخالفنا إذا لم يعتقد ما نعتقده في الفرق بين الكفر والشرك فقد كذب علينا وافترى. والمقصود هنا أن عطية الله بعد أن سود الورق في ذكر نقائصنا والمقصود هنا صوت واضح يا أخوان، صوت واضح قائسنا وأنزل الحكم علينا بأننا خوارج ومارقة، فإذا هو يتكلم عن أناس غيرنا يعرفهم جيدا وجربهم إن صدق قوله فيه، عندما قال ولا يلزم منه أني أحكي عن هؤلاء المفتونين الحاليين، الآن كل ما ذكرته من تفاصيل فقد يكون فيهم الآن قليل أو كثير مما ذكرنا وهم على خطر عظيم، فتنبأ عطية الله أننا سنكون مثل هؤلاء الذين يعرفهم ويعرف أحوالهم وصدق هذه النبوة ثم بعد ذلك أصبحت هذه النبوة حقيقة عندهم، لأنه تكهن عطية الله لا يخيب أبدا، فإذا المخلف ومن معه على اعتقاد ما يعرفهم في ليبيا فهم خوارج مارقة كما حكم على من يعرفهم بأنهم خوارج، هذه نبوءة عطية الله. وأنبه إلى أن المقصود مما تقدم هو الكلام على صفات وأحوال ومآلات أمثال هؤلاء وجنسهم وضدهم، وأصبح الحكم عند عطية الله تعالى بالمآلات، ولو فعلنا فعلهم هذا أي حكمنا بالمآلات في مثل هذه الصورة لأقاموا علينا الدنيا وما أقعدوها، وهذا أصل جديد أصله عطية الله، وهو الحكم على الناس بالمآلات، وليس المقصود بالمآل هنا ما يلزم القول ولكن ما يقع منه مستقبلا. ومثل هذا الكلام ممكن أن نتكلم به مخالف القاعدة، فيذكر أمثلة كثيرة من الواقع ممن سار في ركب منهج القاعدة وآل حاله إلى الانتكاس عن أصله فترك القتال، أو أنه خالف في معتقده ودينه القاعدة بحجة أنه يكفر الطواغيت وأن تكفير الطواغيت يلزم منه تكفير الناس، وأنه يلزم استحلال أموالهم ودمائهم، ويقول لك أن مآل القاعدة أن تكون مثل من يتكلم عنهم عطية الله في ليبيا، لأن هؤلاء في بداية يكفرون الطواغيت وما لهم تكفير الناس واستحلال دمائهم وأموالهم. فإن قالوا هذا لا يشترط، قيل لما تشترطونه معنا ولا تشترطونه معكم، فكل ما تلزموننا به يلزمكم به يلزمكم به مخالفكم، وكما تردون عليهم نرد عليكم، فمخالفكم يقول بأنكم خوارج تكفرون الحكام وتستحلون دماء الناس وتقتلونهم، ويقول لكم فعلكم يدل على هذا، فأنتم تقوم بالتفجيرات التي قتل فيها الكثير من المسلمين، فإن قلتم نحن لا نكفر الناس ولا نقتلهم إنما هذا من باب الجهاد في سبيل، لا يقول لكم مخالفكم حتى لو كان هذا صحيحا فإنما آلكم إلى تكفير الناس، لأن الناس لا يكفرون الطواغيت ويقاتلون معهم ويدافعون عنهم، فيلزمكم تكفيرهم، فعلى أصل عطية الله يجوز لمخالفه أن يحكم عليه بما قد يقع منه مستقبلا قبل وقوعه. خذ اللقطة.